هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا مع الأحاديث التي يسردها المصنف في باب آداب قضاء الحاج. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأنا غلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. حسنت. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس كما ذكرنا أبو حمزة رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان عمره في بداية خدمة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. يقول رضي الله عنه: كنت أحمل أنا وغلام نحوي. الغلام يطلق على الصغير من الولادة إلى البلوغ، وبعض العلماء يقول إلى الالتحاء، يعني إذا ظهرت لحيته، ويطلق الغلام على الكبير تجوزا، كما هو مذكور في أشعار العرب حينما يفتخرون فيقول: خذها وأنا الغلام القرشي، أو وأنا الغلام كذا، وهو كبير في السن، قالوا هذا تجوزا. يقول: كنت أحمل أنا وغلام نحوي. هذا الغلام قيل من الأنصار كما جاء في الرواية الأخرى: وغلام منا، يعني من الأنصار. وصنيع البخاري رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى أن الغلام هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك للاشتراك بين أنس وبين عبد الله بن مسعود في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان ابن مسعود صاحب النعلين والوسادة والسواك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أبعد جمع من أهل التحقيق من أهل العلم هذا الفهم، وقالوا بأن ابن مسعود كان كبيرا فمات وعمره 60 سنة، وأما أنس فكان غلاما صغيرا. قال: كنت أحمل أنا وغلام نحوي، يعني مثلي، يقاربني في السن. هذا على قول من ذهب على الرواية الأخرى على أنه من الأنصار. إداوة، الإداوة هي الإناء الذي يوضع فيه الماء، وهي تسمى عندنا الآن بالقربة مثلا، أو الشيء الذي يحمل به الماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث للرد على من منع الاستنجاء بالماء، هذا الذي يظهر. أورد هذا الحديث للرد على من منع الاستنجاء بالماء. وتعلمون بأننا ما زلنا في باب آداب قضاء الحاجة، ومن جملة المسائل المطروحة في هذا الباب ما يتعلق بالاستجمار وبالاستنجاء. فقد ذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم إلى منع الاستنجاء بالماء، وهذا مروي عن سعد بن أبي وقاص. في شيء؟ ها؟ لا تنشغلون، ما لكم علاقة فيه، خلكم معي. طيب، وهذا مروي عن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن الزبير وعن حذيفة بن اليمان وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ذهبوا إلى منع الاستنجاء بالماء، وقالوا بأن الاستنجاء بالماء هو من اختصاص النساء، من اختصاص النساء. وأهل العلم ذكروا بأن مسألة اختيار بعض الصحابة للحجارة دون الماء، قالوا هي من قبيل الخلاف الموجود بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو الخلاف المحمود السائغ. يعني هؤلاء الصحابة منعوا الاستنجاء بالماء وهو اختيار لهم، وجمهور الصحابة ذهبوا إلى مشروعية الاستنجاء بالماء. والثاني قالوا بأن هذا من باب الإنقاء، من باب الإنقاء، زيادة الإنقاء والحرص على ذلك. وأيضا فيه رد على أن هذا من قبيل الخلاف، هذا أولا. وقالوا الثاني أنهم رأوا، أنهم قالوا بأن العلة في ذلك مباشرة النجاسة، فمنعوا لأجل هذا، لكون المستنجي يباشر النجاسة. والصواب جواز الاستنجاء بالماء، الصواب جواز الاستنجاء بالماء كما يستنجي الإنسان، يستجمر الإنسان بالحجارة. ولذلك قطع الخارج من السبيلين على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الاستنجاء بالماء، المرتبة الأولى الجمع بين الماء والحجارة، فيزيل الأذى بالحجارة أولا، ثم يتبع الحجارة الماء. المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء. والمرتبة الثالثة الاستجمار بالحجارة، يعني الاكتفاء بالحجارة فقط. والمذهب عند الحنابلة أن الاستجمار بالحجارة هو في واقع الأمر مبيح وليس رافع للنجاسة أو للحدث. والصواب، هذا المذهب طبعا، والصواب أن الاستجمار بالحجارة رافع ومطهر. وما يبقى من أثر الاستجمار، إنما هو مما يعفى عنه، مما يعفى عنه. ولذلك هذا الحديث ذكره المصنف رحمة الله عليه ليشير إلى مشروعية الاستنجاء بالماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الحديث اقتصر على الماء، بدليل أن أنس بن مالك كان يحمل الإداوة، كما سيأتي أيضا في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. من الفوائد في هذا الحديث جواز استخدام الأحرار جمع حر. وقد جرت العادة أن الذين يستخدمون هم العبيد المملوكين الأرقى، والواقع بأن يجوز استخدام الحر، فيجوز أن يستخدم الحر في الأشياء المبتذلة وفي غيرها، ودل على هذه الأحاديث وغيرها. مسألة أخرى، جواز إعانة الذي يقضي حاجته بحمل الماء له مثلا وغير ذلك، يعني يجوز معاونته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته المستمرة أن يعينه أحد أو أن يطلب الإعانة في مسألة الوضوء وفي مسألة قضاء الحاج، لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان أحيانا. ويقول بعض العلماء بأن هذا كان ابتداء من الصحابة، يعني الصحابة هم الذين يعرضون على النبي عليه الصلاة والسلام الخدمة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خدمه لا يأمرهم دائما بإعانته على مسألة الوضوء مثلا، أو مسألة العدة في مسألة الاستنجاء أو الاستجمار كما سيأتي. نعم، أعد الحديث. قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الخلاء، وتخلي النبي عليه الصلاة والسلام على ضربين. الضرب الأول كان في بيته ومنزله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عند الصحابة مراحيض، ثم نشأت بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد قضاء الحاجة ذهب المذهب البعيد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقضي حاجته في مكانين، أما المكان الأول ففي بيته عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الذي سيأتي معنا، وأما الحالة الثانية فلقد كانت في الصحراء، فإذا أراد أن يتخلى ذهب في الصحراء بعيدا يتخلى عليه الصلاة والسلام. وكانت علامة ذلك أن يحمل الإداوة معه أو يحملها أحد أصحابه، وكذلك العنزة، وهذه العنزة حربة قصيرة، حربة قصيرة، قيل من خشب رأسها حديد، رأسها حديد، وقيل بأن النجاشي أهداها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقيت عنده وتوارثها الخلفاء من بعده رضي الله عنهم، وهذه كان يغرسها النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي إليها، كما جاء في الحديث الآخر أنه صلى إلى عنزة، صلى إلى عنزة. وكان أيضا إذا أراد قضاء الحاجة أخذها واستتر وراءها، يعني يضع شيء عليها أو يعتمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تخلى في الصحراء أبعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يرى، وكان يتوارى كما سيأتي في الحديث الآخر، كان يتوارى عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء. وقد سبق ذكر بعض الآداب المتعلقة في مسألة الخلاء في الدرس السابق، قلنا من حيث التسمية والذكر نفرق بين الذكر في الحمامات الموجودة الآن المراحيض وفي الصحراء، فإذا أراد الدخول قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأما إذا كان في الصحراء فعند قعوده على الحاجة، يعني عند إرادة القعود على الحاجة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه بعض المسائل المهمة في هذا الحديث العظيم. وأهم مسألة في هذا الحديث والتي ظاهر صنيع المصنف من إيراد هذا الحديث هو أنه يستنجى بالماء كما أنه يستجمر بالحجارة، يستنجى بالماء كما أنه يستجمر بالحجارة، فيجوز الاقتصار على الماء. وفي هذا رد على من ذهب إلى منع استعمال الماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن أخذ بمذهبهم. نعم. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم، هذا حديث المغيرة أيضا، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أفاضل الصحابة الكرام، وكان أميرا من الأمراء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من دهاة العرب، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وله مواقف عظيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأخذ الإداوة. ما معنى الإداوة؟ قلنا القربة التي يحمل بها الماء، مثل الآن إيش يسمونه؟ إبريق، ها؟ يقول إبريق، يأخذون الناس الإبريق فيذهب ليستنجي به، خذ الإداوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأخذ الإداوة ثم ذهب ليقضي حاجته صلى الله عليه وسلم حتى توارى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدبه عليه الصلاة والسلام إذا قضى حاجته كان يذهب إلى المكان البعيد صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب عظيم منه عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك أولا حتى لا ترى العورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ العورة، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. الأمر الثاني أن الذي يقضي حاجته قد يصدر منه رائحة كريهة أو صوت كريه وهذا مما يستقبح، ولذلك يفرق العلماء بين من يقضي حاجته يقضي يعني يتغوط وبين من يتبول. أما من يتغوط فيذهب المذهب البعيد، وأما من يتبول فلا يلزم أن يذهب المذهب البعيد. وقد ثبت كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى سباطة قوم فبال واقفا، كما في حديث أبي الدرداء وفي حديث جابر في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه بال قائما، قيل لمرض كان في باطن ركبته عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن من أراد التبول لا يلزم أن يذهب المذهب البعيد، أما من أراد أن يتغوط فليذهب المذهب البعيد لسببين: أولا ليتوارى عن الناس حتى لا ترى العورة سواء المغلظة أو المخففة، لأنه سيقضي حاجته وسيخلع شيء من ثيابه، والثاني حتى لا يرى أو يسمع أو يشم منه ما يستقبح في طبائع الناس وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام وتربيته للأمة عليه الصلاة والسلام. وذكرته في الحديث السابق بأنه يجوز خدمة الأحرار أو استخدام الأحرار، فالمغيرة رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جميل جدا أن يتخلق المسلم وأن يتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يتساهل في ذلك وقد ذكرت فيما مضى تساهل بعض الناس في شروحات سابقة في مسألة كشف العورات لا سيما عند قضاء الحاجة ومن ذلك ما يعرف الآن بالمبولة، أكرمكم الله وأكرم الله المجلس والمسجد، اللي موجودة في المطارات أو في الأماكن الأخرى. من حيث الحكم الشرعي يجوز البول قائما، لكن بشرطين اثنين: أولا ستر العورة، قد ذكرنا هذا في شرح الزاد وفي غيره، أن يستر عورته، والثاني أن يأمن من البول، أن يرتد إليه. فإذا وجد هذين الشرطين صح ذلك. وسيأتي في حديث الذي في إسناده ضعف ما يتعلق بالنهي عن الكلام عند قضاء الحاجة، وهذا لعله نلحقه به وإن كان ليس شرطا لكنه من باب الأدب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو نقعماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم، هذا حديث أبي هريرة عند مسلم وزيادة أبي داود وأحمد والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين، وجاءت اتقوا اللعانين، وجاءت لفظة اتقوا اللاعنين واللعانين والملاعن أيضا. نعم، هذه كلها ألفاظ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبينها وقاية، هذا هو معنى اتقوا. ولذلك التقوى يفسرونها بأنه أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومعنى اتقوا يعني اجتنبوا وابتعدوا عن الملاعن أو اللاعنين أو اللعانين. وسميت هذه المواطن باللاعنين أو اللعانين لأنها جالبة للعن، جالبة للعن، فمن تغوط أو تبول في هذه الأماكن فإنه سيناله لعن الناس. لماذا؟ لأنه آذاهم، لأنه آذاهم وأضر بهم، آذاهم وأضر بهم. ولذلك قال العلماء بأنها سبب من أسباب جلب اللعن، سبب من أسباب جلب اللعن. والقاعدة الشرعية جواز لعن الوصف، ولذلك لك أن تقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المتغوطين في الموارد وفي طرق الناس، يجوز لعن الوصف. أما لعن المعين فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا يجوز، بل حكي الاتفاق على ذلك أن المعين لا يلعن. فلو رأيت من يتغوط في الطريق لا تقول لعنة الله عليك يا فلان، لا، لا يجوز لعن المعين. وعموما القاعدة هذه تبحث في أبواب الاعتقاد أنه لا يجوز لعن المعين إلا من مات على الكفر، فيجوز لعن عينه. من مات على الكفر واشتهر ذلك عنه قالوا يجوز لعن عينه، وإن كان أبو العباس تقي الدين يذهب إلى أنه ينبغي ترك لعن المعين عموما. وهذه قاعدة مبحوثة ومذكورة، ليس هذا مجال ذكرها. والمقصود بأن المسلم يجتنب لعن المعين حتى لو كان كافرا، لا تلعنه بعينه لأنه ما تدري ما يختم له. فإذا ختم له بالشرك والكفر واشتهر عنه ذلك قال العلماء يجوز لعنه، أما أن تلعن هكذا كل معين فلا، لكن لعن الوصف جائز. فلقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في دعاء القنوت يلعنون الكافرين، في دعاء القنوت يلعنون عموم الكافرين. ولذلك عمر دعا على ظلمة أهل الكتاب مثلا، وهذا لعن بالوصف. فأنت تقول لعنة الله على الكافرين، على الفاسقين، على الظالمين، على المجرمين مثلا، لكن المعين فلان ابن فلان لا، لا يجوز لك أن تلعنه. ولذلك من رأى من رأى أحدا أو من رأى غائطا في محل ينتفع به أو ينتفع به الناس قد يلعن ذلك، واللعنة الله على من فعل هذا، هو لم يعين لكن لعن الوصف، لعن الوصف. ولذلك المسلم يتقي اللاعنين، يتقي اللاعنين. والمقصود هنا من يؤذي الناس، والله جل وعلا نهى عن إيذاء المؤمنين، قال سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضار ضار الله به. والناس يحتاجون إلى الطريق، ويحتاجون إلى الظل، ويحتاجون إلى الموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة. ولذلك هذا كله مما إذا تغوط الإنسان حوله أو تحته فإنه يؤذي الناس، هذا يؤذي الناس. وهذا يدل على جمالية هذه الشريعة وحرصها على إيجاد البيئات النظيفة الصالحة. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أن من يتقيد بهذا أو أكثر من يتقيد بهذا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من غير المسلمين، تجد عنده عناية عجيبة في قضية نظافة الطرق والموارد والأشجار وكذا، ولكن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقرؤون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تجد عندهم إهمال واستهتار بشكل فظيع جدا، يؤذي ويجرح المشاعر ويؤذي الأبصار مما يحصل في يعني أحوال الناس. لذلك المسلم يعني المفترض أنه لا يحتاج إلى من يزجره، لأنه هناك يعني المفترض يكون هناك وازع ديني في صدره يمنعه من الإقدام على مثل هذه الأمور. أعد الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نعم، يتخلى في طريق الناس. الطريق سمي طريقا لأن الأقدام تطرقه، والناس يحتاجون إليه، ولذلك إذا تغوط متغوط في طريق فإنه يؤذي الناس وينجس ثيابهم وأقدامهم، والناس لا يرضون بهذا فيلعنونه. ولذلك الطرق هذه مشاعة للجميع ومباحة للجميع ويجب احترامها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا من بد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه، غضوا البصر وردوا السلام، وإلى غير ذلك مما جاء في الحديث. كذلك الظل. طيب، هنا عندنا مسألة الطريق. الطريق إذا لم يكن مطروقا مثل بعض الطرق الصحراوية مثلا، طريق لكنه غير مطروق، يقول بعض الفقهاء بأنه يجوز، ولذلك قيدوا النهي بالطريق الذي تطرقه الأقدام ويسلكه الناس ذهابا وإيابا وينتفعون به أما ما يتعلق بالظل فهو الظل النافع الذي ينتفع به الناس، يستظلون به، وهذا ليس فقط ظل الشجرة، وإنما يشمل أي ظل، مثل ظل الجدار وظل الشجرة وظل مثلا مبنى من المباني ينتفع به الناس، فهذا يحرم على الإنسان أن يتخلى تحته. لماذا؟ لأن يفسد على الناس مجالسهم، يفسد على الناس مجالسهم. ولذلك الظل هذا، الظل يشمل أي ظل ما دام أن الناس يستظلون فيه. أما إذا كان هذا الظل لا ينتفع به الناس فإنه يجوز التخلي تحته، لأن العلة في ذلك إفساد هذا المكان، وذلك لأن الناس يحتاجون إليه، يحتاجون إلى الجلوس فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زيادات. الأولى عند أبي داود، قال: الموارد. والمعنى الموارد موارد المياه، مثل البرك والغدران والسواقي مثلا، هذه كلها مما يحرم. وهذا هذه الزيادة ضعيفة، وذلك لأنها من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ، وأبو سعيد الحميري مجهول، وأيضا هو لم يلق معاذ، ففيه انقطاع، ولذلك هذه اللفظة لفظة الموارد فقط ضعيفة، وأما زيادة ما جاء في المسند عند الإمام أحمد فأيضا ضعيفة. قال: ونقع الماء. نقع الماء وهو المكان الذي يتجمع فيه الماء سواء كان راكدا أو متحركا، وهذه الزيادة أيضا عند الإمام أحمد ضعيفة، وذلك لعلتين. العلة الأولى أن في إسنادها عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ إلا إذا روى عنه العبادلة الأربعة، وهنا لم يروه أحدا من العبادلة الأربعة عنه. والعلة الثانية جهالة في الإسناد، لأنه قال عن رجل لم يسمى عن ابن عباس، وأما رواية الطبراني فأيضا ضعيفة، وذلك لأن في إسنادها فرات بن السائب، وهو منكر الحديث، ولذلك هذه الزيادات الثلاث كلها لا تصح، لكن المعنى صحيح. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى طردوا هذه القاعدة في أن كل ما يضر بالناس لا يجوز التخلي فيه ولا حوله ولا تحته، كل ما يعني ينتفع به الناس وكل ما يتأذون من التخلي فيه أو تحته أو حوله فإنه يدخل في اللعن، وفي هذا تنبيه إلى أن المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته فيقضيها في المكان المخصص مثل المراحيض، يسمون دورات المياه والمراحيض والحمامات، أو مثلا يقضيها في الصحراء بعيدا عن الطرق المسلوكة وبعيدا عن يعني الأشجار المثمرة. قال الموارد، موارد المياه، موارد المياه الانتفاع بها قد يكون لجنس الإنسان أو للحيوان، ولا أحد يرضى أبدا أن يسقي بهائمة من مورد ماء تغوط فيه متغوط. كذلك ما يتعلق بنقع الماء، بنقع الماء، وأيضا ما يتعلق بالثمر، الثمر الشجر المثمر، الشجر المثمر. والشجر المثمر طبعا الشجر أنواع من حيث الثمر، فمنه ثمر نافع ومنه ثمر غير نافع، ثمر غير نافع. الثمر النافع معروف، والثمر غير النافع قد يكون لا ينفع الإنسان ولا ينتفع به الإنسان، لكن قد ينتفع به جنس الحيوان، ينتفع به جنس الحيوان. ولذلك تحت لا يجوز التخلي تحت شجرة لها ثمرة نافعة، نافعة عموما. أما الشجر الذي ليس له ثمر فإنه يجوز التخلي وراءه أو تحته، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجته أمر شجرتين فأتيتاه تخدان الأرض خدا، فاستتر خلفهما النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على جواز التخلي خلف أو تحت شجرة غير مثمرة. أما الشجرة المثمرة فلا يجوز التخلي تحتها. لماذا؟ بعض الفقهاء ذهب إلى أن هذا النجاسة قد تكون سببا من أسباب نجاسة الثمرة من حيث السقي، وهذا غلط. وإنما أراد الفقهاء، قد ذكرنا هذا في شرح الزاد، أرادوا بأن الثمرة هذه إذا سقطت فإنها ستسقط على نجاسة أو حولها، وهنا تأباها النفوس وتنفر منها النفوس تستقذرها، ولذلك ربما هذا جلب اللعن، جلب اللعن على فاعل ذلك. نعم تفضل. اي نعم، بالنسبة للشجرة إذا كان لها ظل ننظر هل ينتفع بها الناس أم لا، فإذا كان الناس ينتفعون بها يجلسون تحتها فتأخذ حكم الظل السابق الذي ذكرته، لأن أنا ذكرت الظل وقلت ليس الظل فقط ظل جدار إنما قد يكون ظل شجرة. أما إذا كان الناس لا ينتفعون بها فيجوز أن يستتر خلفها المتخلي. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. حديث من؟ جابر. نعم. وعن جابر، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من خرج إلى الغائط إذا كان اثنين أمر أن يتواريا، يتواريا. أعد الحديث. الحديث قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه، رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. نعم، بالنسبة للحديث معلول، وعلته فيه عكرمة ابن عمار العجلي اليماني، وروايته عن يحيى بن أبي كثير مضطربة، وابن السكن صححه، وابن السكن كتابه ليس موجودا الآن. وقد ذهب بعض العلماء إلى تحسين الحديث، ذهبوا إلى تحسين الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تغوط الرجلان، كانوا قديما إذا أرادوا أن يذهبوا إلى البراز يذهب الرجل مع الرجل، تذهب المرأة مع المرأة، وقد جاء هذا مصرحا به في حديث عائشة رضي الله عنها، وأنهن كن يخرجن ليلا إلى البراز، فكان يخرج الرجل مع الرجل، وذلك لأن حياتهم لم تكن حياة آمنة، فكان الرجل يخشى على نفسه والمرأة تخشى على نفسها، فكان هذا موجودا إذا خرج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى إذا تغوط الرجلان أن يرى الرجل عورة الرجل. وقوله الرجلين هذا قيد أغلبي، قيد أغلبي، يعني لما قال الرجلين يشمل أيضا المرأتين، وأشد من ذلك أن يخرج الرجل والمرأة، هذا أشد وأشنع، أشد وأشنع. والمقصود بأن هذا قيد أغلبي، خرج مخرج الغالب، وإلا يشمل الرجلين والمرأتين والمرأة مع الرجل مثلا. والمقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ومعه أحد، أولا أن يستر عورته، وستره لعورته أن يكون بالتواري عن صاحبه، يتوارى عنه، يبتعد عنه، يبتعد عنه. الأمر الثاني أن لا يتكلم على حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام، ثم تيمم ورد عليه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السلام عليه أثناء قضاء الحاجة، وبين بأنه لن يرد على أحد يسلم عليه وهو يقضي حاجته. ولا شك بأن هذا أدب عظيم يبقي للإنسان مروءته وحشمته حينما يعتني بمثل هذه الأشياء التي قد لا يلتفت لها كثير من الناس، لا يلتفتون لها. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وعلى أن اعتنت بجانب الأدب والأخلاق والسلوك، وجانب أيضا فتح الوسائل للإبقاء على المروءات والإبقاء على الآداب والأخلاق. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى عورة أخيه، ولا يجوز لمن ذهب ليتغوط أن يتحدث على الغائط. وأهل العلم في مسألة التكلم أثناء قضاء الحاجة يذهبون إلى الكراهة التنزيهية والكراهة التنزيهية، أما رؤية العورة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. وهذا طبعا لعله يدخل في المسألة اللي ذكرناها لكم، ما يسمى بالمبولة. بعض الناس الآن يتبول ويسولف على الذي بجنبه، وهذا أيضا مما جاء النهي عنه. من وقف يتبول هذه الأماكن الموجودة في المطارات أو في الأسواق فإنه يسكت ويصمت حتى ينتهي. نعم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. هذا حديث أيضا يدخل ضمن جملة من الآداب والمسائل في هذا الباب العظيم، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا ناهية، والفعل الذي بعدها مجزوم وعلامة جزمه الفتحة. لماذا مبني؟ لماذا متصالي بنون التوكيد؟ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. في قاعدة مهمة ذكرها ابن مفلح، وذكرها أيضا ابن رجب، وذكرها جمع من أهل العلم فيما يتعلق بالأحاديث التي فيها النهي في الآداب، فيما يتعلق بالآداب، هل تحمل على التحريم أم على الكراهة؟ يقولون القاعدة أنها على الكراهة، القاعدة أنها على الكراهة. ولذلك كل ما ورد فيما يتعلق بالآداب مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا القاعدة أنها على الكراهة، على الكراهة، إلا أن يدل دليل على أنها من الكبائر، كأن يأتي لعن أو وعيد مثلا أو حد مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو شيء من هذا القبيل. أولا: لا يمسكن أحدكم ذكره، وهذا أيضا قيد أغلبي، خرج مخرج الغالب. ولذلك المرأة كالرجل، لا يمسك الإنسان عموما فرجه بيمينه، نقول فرجه بيمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب بصيغة التذكير فإن النساء يدخلن تبعا لأنهن شقائق الرجال، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء شقائق الرجال، فلا يجوز للرجل أن يمسك ذكره بيمينه. طبعا سنأتي إلى قضية لا يجوز هذه ونبحثها. وكذلك المرأة، وكذلك المرأة جاءت لفظة في الصحيح بإطلاق مسك الذكر باليمين من دون ذكر قيد البول، من دون ذكر قيد البول، ولذلك اختلف العلماء في مسألة مسك الفرج باليمين، هل هي مقيدة في بالبول أم أنها مطلقة على كل حال، قولان مشهوران. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن أنه يكره للمسلم أن يمسك فرجه، لما أعبر بالفرج أنا أخاطب الآن الجنسين، ها؟ يعني الذكر والأنثى، يكره له أن يمسك ذكره بيمينه مطلقا سواء أراد أن يتبول أو غير ذلك. ويقولون بأن الرواية التي جاءت في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مسك الذكر باليمين، والرواية الثانية هي التي جعلت أصحاب القول الثاني يقيدونه بالبول، يقيدونه بالبول. وعندنا قاعدة أصولية أن المطلق يحمل على المقيد، وهذه قاعدة غير مضطردة بالمناسبة، لكن لها شروط، وهي تبحث في يعني مظانها من كتب أصول الفقه، أن المطلق يحمل على المقيد. والذي يظهر بأنه يكره مسك الذكر باليمين حال التبول، وذلك لأن الحال تؤول إلى لمس النجاسة، تؤول إلى لمس النجاسة، فقد يأتي البول فيلمس يمينه. وعلمتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل يمينه لطعامه وشرابه وطهوره وكل ما هو من الطيبات، كما جاء مصرحا في حديث عائشة رضي الله عنها، وأما شماله فلما يستقبر. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني مما هو طيب، مما هو طيب، وكان يجعل شماله لما يستقذر مثل الاستنجاء ومثل إزالة مثلا النجاسات وغير ذلك، في غير الاستنجاء والاستجمار، في غير الاستنجاء والاستجمار. إذن الاحتياط للإنسان خروجا من الخلاف، وهي قاعدة يعني مهمة جدا، وهذه القاعدة يعني يعمل بها أهل الفتوى تحديدا، الخروج من الخلاف مستحب. ولذلك ما دام أن الله جل وعلا قد أنعم على الإنسان بيدين فليجعل يمينه لما هو من الطيبات، ولا يلمسن ذكره بيمينه إلا إذا اضطر إلى ذلك. أما في مسألة البول فلا، وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الكراهة هنا تنزيهية على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وقد دندن حولها النووي رحمة الله عليه كثيرا، وأكثر من أشبعها كلاما وبحثا هو ابن مفلح رحمة الله عليه، قال لا يمسن ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء، لا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. والمقصود بالتمسح هنا الاستجمار، الاستجمار يعني لا يستجمر بيمينه وإنما يستجمر بشماله. والاستجمار يكون بماذا؟ بالحجارة أو بما يقوم مقامها، مثل المناديل، الخرق، ها، الخشب مثلا إذا كان غير مضر وغير ذلك. وقد ذهب ابن حزم وهو مذهب الظاهرية إلى منع الاستجمار بغير الحجارة، وقالوا لأن النص جاء بالحجارة، وهذا على قاعدة مذهبهم الأخذ بظواهر النصوص. وجمهور الفقهاء على جواز الاستجمار بالحجارة أو بما يقوم مقامها، مثل ما ذكرنا الآن المناديل والورق والخراق وشيء من هذا وشيء من هذا القبيل. إذن ينهى أن يستجمر أن يتمسح بيمينه، يتمسح بيمينه يعني يتمسح من حيث الاستجمار، يستجمر يعني بيمينه. فإذا أراد أن يستجمر يستجمر بشماله، يستجمر بشماله، يأخذ الحجارة بشماله فيستجمر بها. والاستجمار هو قطع الأذى، قطع الخارج من السبيلين. قال ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. التنفس معروف، التنفس معروف، وهو أخذ النفس إلى الرئتين وإخراجه، هذا يسمى التنفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس في الإناء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفس ثلاثا يعني خارج الإناء، فكان يشرب ثم يزيح الإناء عنه ثم يشرب، وهكذا كان يشرب عليه الصلاة والسلام وكان يتنفس خارج الإناء، وكان يقول كما روي عنه بأنه أمرأ وأبرأ عليه الصلاة والسلام. والعلة في ذلك أن التنفس في الإناء قد يعني يقذر الذي في الإناء، وذلك لأن الإنسان إذا تنفس في الإناء ربما خرج من أنفه شيء، أو ربما خرج من فمه شيء، أو ربما يخرج بخار من فمه يحدث رائحة في هذا الإناء، وهذا أدب عظيم، أدب عظيم في أن الإنسان لا يتنفس في الإناء وإنما يتنفس خارج الإناء. بالنسبة لهذه المسألة ظاهر الحديث على أن الإناء مشترك، على أن الإناء مشترك يعني إناء يشرب منه الجميع. قد كانوا قديما يشربون ما يسمى بالطاسة، طاسة أو شيء أو الإناء يشرب فيه الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه سقى أهل الصفة من إناء واحد، وكان يؤتى بالإناء فيشرب منه ثم يعطيه الذي عن يمينه، وهذا كان معروف. وإلى عهد قريب ويوجد الآن في بعض الأطراف من يستعمل هذه الطريقة، استعمل هذه الطريقة ويشربون في الإناء الواحد، فإذا كرع فيه الشارب وتنفس فيه فإن هذا قد يقذر المادة الذي في هذا الإناء، قد يحدث رائحة، وهذا أدب عظيم ينبغي للمسلم أن يتقيد فيه. طيب إذا كان الإناء خاصا به، إناء خاصا به مثل هذا أشرب منه مثلا، هل لأن تنفس فيه؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا يستوي فيه الإناء المشترك والإناء الخاص، الإناء المشترك والإناء الخاص. وذهب بعض الفقهاء والذي يظهر لي أن هذا هو يعني المشروع، أن هذا هو المباح، إلى أنه إذا كان إناء له فلا حرج، إلا إذا كان يغلب على ظني بأنه سيصدر شيء منه هو يستقذر منه فلا. مسألة النفخ جاء في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. والنفخ في الغالب يراد منه ماذا؟ التبريد، تبريد الشيء الحار، الطعام أو الشراب. ولذلك النفخ قد يكون أشد من التنفس. لماذا؟ لأن التنفس الخارج مظنون، وأما النفخ فالخارج متيقن، ويكفي في ذلك البخار الذي يصدر من الفم ويحدث رائحة كريهة. لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى تبريد الشراب أو الطعام مثل الشوربة، مثلا بعض الناس يقول أنا محتاج، أنا أتأخر لو ما بردتها، أو مثلا الشاي أو القهوة، قالوا فله ذلك إذا احتاج إليه. نعم، دقيقة واحدة، كم باقي؟ إيش اللي في الباب؟ أي عندنا الباب شيخ طويل الحديث. ها حديث سلمان؟ نعم حديث سلمان، اقرأ حديث سلمان ونشرحه بعد الأذان إن شاء الله. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. العجيب أن الحافظ رحمة الله عليه يعني أحيانا كما مضى معنا أنه لا يرتب الأحاديث، وقد اعتذرنا لهم، بخلاف ابن دقيق العيد في الإلمام، بخلاف عبد الغني المقدسي في العمدة، فإنهم تفننوا في قضية سرد الأحاديث في المكان الواحد. فالآن عندنا مسألة الاستقبال والاستدبار، ذكر حديث سلمان ثم ذهب وبعد أحاديث أيضا يذكر حديث آخر، إن شاء الله سنشرح هذا بعد الأذان. الحمد لله. طبعا حديث سلمان رضي الله عنه له قصة، وهو أن أحد اليهود قالوا له: علمكم رسول الله كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستنجي برجيع بثلاثة أحجار. نعم نعم. أولا ما يتعلق بالمسألة الأولى في مسألة الاستقبال والاستدبار، هذه المسألة حقيقة طويلة، ولعل من حضر عندنا الدروس السابقة يتذكر الخلاف فيها. فيها ثمانية أقوال، وبعض العلماء أوصلها إلى عشرة أقوال، والمعنى الخلاف الوارد في هذه المسألة من حيث الاستقبال والاستدبار، لأن ورد عندنا حديث أبي أيوب الأنصاري كما سيأتي معنا، وحديث أيضا سلمان الفارسي، وعندنا في المقابل حديث ابن عمر، وحديث أيضا جابر، وحديث عائشة رضي الله عنها وإن كان في إسناده ضعف. فعندنا أحاديث تمنع وتحرم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، وعندنا أحاديث تشير إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا. ولذلك ألخص لكم المسألة بالتالي: مرجع هذه الأحاديث أولا من حيث الصحة، غالب هذه الأحاديث في الصحيحين كما هو ظاهر، وأيضا في المسند والسنن، وبعض هذه الأحاديث كحديث عائشة لما قال: حولوا مقعدتي إلى القبلة، لما قالت بأنهم لا يستقبلون قال: أو قد فعلوها، قال ثم قال: حولوا مقعدتي إلى القبلة. هذا حديث فيه حديث مرسل، والمقصود بأن عندنا مجموعة أحاديث منها ما يمنع استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، ومنها ما ظاهره يفيد استقبال، جواز استقبال القبلة واستدبارها، طبعا هذا كله في قضاء الحاجة سواء في البول أو الغائط أو فيهما جميعا. مرجع هذه الأحاديث باختصار إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول النسخ، والأمر الثاني الجمع، والأمر الثالث التخصيص. أما النسخ فعلى ثلاثة أقوال: القول الأول ذهبوا إلى نسخ الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وخارج البنيان. القول الثاني ذهبوا إلى النسخ في البنيان وبقاء النهي في الصحراء. والثالث ذهبوا إلى نسخ الاستقبال في البنيان دون الاستدبار، نسخ الاستقبال دون الاستدبار، فيبقى النهي في الصحراء وكذلك في الاستقبال في البنيان. الثاني الجمع، وهي طريقة الجمهور، قالوا بأنه يحرم في الصحراء مطلقا إلا إذا كان وراء حائش أو هدف، ويجوز في البنيان، واختلفوا أيضا فيما بينهم في مسألة البنيان، فمنهم من ذهب إلى جوازه في البنيان مطلقا، ومنهم من ذهب إلى جواز الاستدبار في البنيان فقط دون الاستقبال. والطريقة الثالثة هي الجمع، هي التخصيص، فقالوا بأن النهي عام، وأما حديث ابن عمر فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حاصل الأقوال العشرة أو الثمانية خمسة: القول الأول ذهبوا إلى عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا. إذا قلنا مطلقا ما يعني ذلك؟ في البنيان وفي الصحراء. القول الثاني ذهبوا إلى جواز الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة مطلقا، يعني في البنيان وخارج البنيان. القول الثالث ذهبوا إلى كراهية ذلك، قالوا بأن النهي للكراهة، وهذه قاعدة معروفة عند بعض أهل العلم، وقد ذكر أشار إليها ابن مفلح وغيره فيما هو حول هذا المعنى. والقول الثالث ذهبوا إلى التفريق بين البنيان والصحراء، قول الرابع عفوا، ذهبوا إلى التفريق بين البنيان وبين الصحراء، فجوزوه في البنيان ومنعوه في الصحراء. والقول الخامس والذي ذكرناه بأنه يجوز في البنيان الاستقبال الاستدبار دون الاستقبال، ويحرم فيه في الصحراء مطلقا. وطريقة الجمهور رحمهم الله تعالى، وهو القول الراجح فيما يظهر، بأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء، وأما في البنيان فيجوز، ويبقى الخلاف في قضية الاستقبال وفي قضية الاستدبار. وأشد المذاهب في هذا الحنفية، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول ابن العربي من المالكية وقول جمع من أهل العلم، قالوا بحرمة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء مطلقا مطلقا، قالوا لصراحة الأحاديث في ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم صحة قول الجمهور على أنه يجوز في البنيان ويمنع في الصحراء، ويضيق في ذلك بأنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال، قالوا لأن الاستقبال أشنع من الاستدبار، الاستقبال أشنع من الاستدبار. هذه خلاصة هذه المسألة الطويلة التي أفاض فيها كثير من العلماء، وصرفوا فيها يعني وقتا وأوراقا كثيرة في ترتيبها وفي بيانها. نعم، قال أو أن نستنجي باليمين، ذكرنا هذا، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي المسلم بأقل من 3 أحجار، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر بالوتر، قال ومن استجمر فليوتر فليوتر. وجماهير أهل العلم على اشتراط 3 أحجار أو 3 مساحات أو 3 مساحات، هذا جمهور الفقهاء. وذهب الحنفية إلى أن الأمر متعلق بالإنقاء، فلو أنقى في حجرين فإن ذلك يجزئه، لو أنقى في حجرين أجزأه ذلك. أما جمهور الفقهاء فيرون اشتراط 3، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في حديث ابن مسعود وسيأتي معنا أنه أمر ب3 أحجار. الحديث الأول الذي في الصحيحين من استجمر فليوتر، هذا أمر والأمر للوجوب. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي بحثه حينما أتى له ابن مسعود بحجرين وروثة، جاء في لفظ قال ائتني بثالثة ائتني بأخرى، قال ائتني بأخرى، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اختار الثالثة، وفي هذا بحث طويل جدا، لكن المقصود اشتراط 3. وهل يشترط 3 أحجار أم 3 مساحات؟ بعض العلماء كالظاهرية ذهبوا إلى اشتراط 3، قالوا لا يجزئ غيرها، وقد اختار هذا جمع من السلف. والصواب ما عليه جمهور الفقهاء إلى أن العبرة بالمساحات 3، سواء كنا 3 أحجار أو بحجر له شعب 3، يعني مثلا حجر تمسح به مثلا وله 3 أطراف فتمسح به، أو منديل أو خرقة مثلا يعني أمرها على المحل 3 مرات، قالوا يجزئ ذلك يجزئ ذلك. إذن الصواب بأن اشتراط 3 سواء 3 أحجار أو 3 مساحات شرط، وما زاد فهو سنة، ولذلك قالوا إذا لم ينق المحل فله أن يزيد، والزيادة هذه على الاستحباب على الاستحباب. ومن ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. نعم، قال أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. نعم، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو روث الدابة ذات الحافر، الروث، الرجيع هو الروث. أن نستجمع برجيع حديث أو عظم، برجيع دابة أو عظم. الرجيع هو روث الدابة، روث الدابة ذات الحافر، هذا يسمى رجيع أو عظم. طيب ما هي العلة؟ قالوا بالنسبة للرجيع لأنه ركس، يعني نجس، لأنه جاء في الحديث الآخر فإنها ركس يعني نجسة، هذا الأمر الأول. وأما العظم فلأنه لزج لا ينقي، قالوا بأنه لزج لا ينقي. والعلة الثانية، وهذه قاعدة عند الأصوليين عند علماء الأصول، هل يجوز تعليل الحكم بعلتين فأكثر أو بأكثر من علة؟ الصواب نعم. الثاني ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اجتمع بوفد جن نصيبين كان من جملة أعطاهم عليه الصلاة والسلام أن لكم بكل عظم، أعطاهم العظام والروثة، وأن لكم بكل عظم أوفر ما يكون لحما، فكل عظم يلقى فهو لإخواننا من الجن. فالله عز وجل ببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجعله أوفر لحما، وهذا أمر يعني لا نحسه، وإنما الأدلة السمعية بينت لنا هذا، وهذا من مسائل الغيب، من مسائل الغيب. وأما الروث فهو لدواب الجن، فهو لدواب الجن، فيكون العظم للجن أوفر ما يكون لحما، وبالنسبة للروث فهو لدواب الجن. نعم، لا بالنسبة لبهيمة الأنعام، لا بهيمة الأنعام ليس نجيسا، ذكرنا هذا. ها؟ لا نعم. قال والاستبعة من حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، طبعا جاء في نعم ولا تستقبلوا القبلة ببول ولا ولكن شرقوا أو غربوا. بحثنا هذه المسألة قبل قليل، يبقى مسألة التشريق والتغريب، هذا لمن؟ لأهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، ولذلك قال شرقوا أو غربوا، لكن غير أهل المدينة يتنبهون فلا يستقبلون القبلة بغائط ولا ببول. وهنا تنبيه للمسلم الذي يبني بيت مثلا، يتنبه لقضية الحمامات. تعرفون مسألة يعني الخلاف فيها شديد، والأدلة ظاهرة على المنع، ومن يذهب إلى المنع في البنيان وخارج البنيان قوله قوي، وإن كنا رجحنا أن في داخل البنيان أهون، لكن على المسلم أن يتنبه لهذا، فإذا أراد أن يبني بيت أو يضع مخطط لبيت يتنبه بحيث يجعل المراحيض إلى غير القبلة، تنبه لهذا. ومن حصل إذا أمكن أن يغير من دون مشقة فيغير، يغير إذا كان من غير مشقة يدير هذا إلى جهة غير القبلة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث أيضا متكلم فيه، بعض العلماء حسن هذا الحديث، من أتى الغائط فليستتر، وذكرنا هذا، ذكرنا بأن هذا أدب من الآداب وأنه يجب على الإنسان أن يستتر. نعم. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء يقول ذكرا ودعاء، وإذا خرج من الخلاء قال دعاء. أما إذا دخل الخلاء فإنه يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فكان يسمي ويستعيذ بالله تعالى من الخبث والخبائث. والخبث بالتسكين الشر عموما، وبالضم ذكران الجن، والخبائث إناث الجن. وأما إذا خرج فكان يقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي، فيطلب المغفرة من الله جل وعلا. وقد وردت جملة من الأحاديث فيها أدعية بعد الخروج كلها لا تصح، من ذلك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا ضعيف، السنن ضعيف، ابن ماجه وغيره ضعيف، والصحيح غفرانك. أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهي ضعيف. حديث الآخر أيضا الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، هذا أيضا ضعيف، ضعيف قال بعض أهل العلم بل ضعيف جدا، وإن كان المعنى صحيح. معناه صحيح، الحمد لله الذي أذاقني لذته يعني الطعام وأبقى فيه قوته، لأن الطعام يتصرف مواده تتصرف في البدن وأذهب عني أذاه. والصحيح من الأدعية بعد الخروج من الخلاء هو غفرانك غفرانك. ولماذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام المغفرة من الله عز وجل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الذكر لله، فإذا دخل الخلاء توقف عن ذكر الله فيستغفر الله جل وعلا لكونه وقف لسانه عن ذكر الله جل وعلا في هذه الحالة، فيستغفر الله لهذه الفترة. وقيل بأن الاستغفار هنا أن الإنسان يستشعر نعمة الله عز وجل العظيمة عليه حينما أخرج عنه أذية هذا البدن الذي لو بقي محبوسا لا أهلكه، فهنا يستغفر الله جل وعلا من أذية الذنوب من أذية الذنوب، فإن للذنوب أثرا كما أن لهذا الخارج أثرا في بقائها في بطن الإنسان وفي جوفه. ولذلك الذنوب تثقل القلب كما تثقل هذه الفضلة البدن. ولذلك قال العلماء بأنه يستغفر الله من هذه الذنوب التي أثقلت، وذكروا معاني كثيرة أشار إليها أبو عبد الله شمس الدين بن القيم في الهدي وفي غيره كذلك النووي وغيره. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. أيضا زاد ابن خزيمة قال بروثة حمار، اذكروا هذا، ابن خزيمة قال أتيته بروثة حمار أتيته بروثة حمار. ذكرنا هذه المسألة وأنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، وأنه لا يجوز أن يستنجي بالروث لأنها ركس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال هنا لو أنه استجمر بالروثة وجعلها الثالثة، فهل يكون قد استجمر استجمارا صحيحا؟ جمهور الفقهاء قالوا لا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أنه يكون قد استجمر استجمارا صحيحا مع الإثم. قالوا لأن مسألة الاستجمار من باب التروك من باب التروك، وباب التروك لا يشترط فيه يعني ذكر وسيلة بعينها، فكل ما قطع الخارج من السبيلين فإنه ينقي ويطهر لكن مع الإثم لأنه خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ بقول الجمهور أولى في هذه المسألة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. نعم ذكرنا هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. طيب هذا الموضوع سيطول معنا ولذلك أترك المجال فقط للأسئلة في الوقت المتبقي، لأن لو دخلنا في هذا ربما نطيل، نترك هذا للدرس القادم إن شاء الله. عطنا الأسئلة. هي اي نعم عموما تمسح عموما، يعني قلنا استجمار استجمار كما انه يكون في الدبر يكون في القبل. نعم. اللهم صل على محمد. استغفر الله استغفر الله. احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم وحفظكم الله. يقول السائل هل يرخص لمن يحفظ القرآن ويكثر مسه له أن يقرأ منه دون وضوء؟ الحمد لله، هذه المسألة ذكرناها فيما سبق، قلنا بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى وجوب الوضوء لمس المصحف إلى وجوب الوضوء لمس المصحف، وذكرنا ما يتعلق بقضية عموم البلوى والعسر، وهذه مسألة يعني ليست أصل إنما هي طارئة. فقضية كونك من المحفظين أو ممن يقرأ القرآن ينبغي لك أن تعتني بالطهارة، تعتني يعني أنت أولى بهذا من غيرك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نرجو منكم أن تقدموا لنا نصيحة في كيفية التحضير للدرس. نحن الآن باقي دقيقتين، احضر الدرس إن شاء الله تستفيد. أحسن الله إليكم شيخنا. أنا بالمناسبة لا أنصح، لا أنصح، وهذا منهج علمي أن الذي يحضر الدرس يأتي بشرح معه، هذا غلط، هذا يشتت ويشتت على طالب العلم. لذلك تجد بعض طلبة العلم يجيب متن الكتاب مع شرح من شروحات العلماء فيتشتت هنا، وهذا غلط. ولذلك أنت تحضر المتن فقط وتستمع، فإذا خرجت من الدرس هنا تبدأ قضية التحرير وتحرير المسألة ومراجعة أقوال العلماء ومذاكرة مع أصحابك. ولذلك أنا سبق أني ذكرت هذا وأوصي وأكد على هذا، بأنك إذا حضرت أحضر المتن فقط، لا تأتي بشرح تتشتت بمثل هذا، وهذه منهجية علمية يذكرها العلماء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض من يستعملون الحمامات يبولون ويتغوطون ثم يتركون آثار البول والغائط على جدران الحمام، فما توجيهكم؟ لا هذا قبيح، قبيح، ما يليق بالمؤمن. المؤمن يستنزه. لذلك بعد في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بذكر خطورة البول، وأنه من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله، بل أكثر عذاب القبر من البول نعوذ بالله. هذا قبيح ولا يليق بالمؤمن، حتى لو كان لا أحد يراك فإن الله يراك، يجب عليك أن تتنزه من البول وأن تنظف المكان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله جواز لعن من عرف عنه الكفر بعد أن مات، فكيف يكون الجمع بين ذلك وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نقول الكافر الله يهديك، تكلم في الكافر، أما المسلم فلا يسب، المسلم تذكر محاسنه وإن كان الحديث تكلم فيه، لكن تذكروا محاسن موتاكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يكره للمرأة أن تزيل نجاسة ابنها الصغير بيدها اليمنى؟ هذا على ما ذكرنا قبل قليل من الكراهية في قول جماهير أهل العلم، والأصل أن المرأة تزيل يعني تزيل أذى الطفل بيسارها ولا تزيل ذلك بيمينه، إلا أن يكون تلبس قفاز مثلا، يكون هناك حائل قفاز أو خرقة، فينبغي لها أن تجعل يمينها للطيبات وأما الشمال فللمستقذرات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه يحبكم في الله، حبك الله الذي ثم يقول: هل ذكر اللاعنين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن فعل التخلي في طريق الناس والظل الذي ينتفع به من الكبائر؟ نعم، هذا من الكبائر إذا قلنا بالتحريم، بالتحريم، لأنه جالب للعن، جالب للعن. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قد لا يشعر هذا بهذا الإنسان إلا إذا تأذى هو، يمكن الكلام سهل والتنظير سهل مثل ما يقولون، لكن إذا أوذي مثلا في مثل هذا الأمر الذي ينتفع به فإن هذا لا يرضيه وسيغضب، ربما صدرت انفلتت من عذبة لسانه لعنة على من فعل ذلك، وهذا مجرب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.